احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، شفى الله مرضانا ومرضى المسلمين. لولا يعني انني لم استطع الاعتذار قبل الصلاه لشده ما عندي، لكن ان شاء الله يعني استمديت بعد قوه الله وفضل الله قوتكم ان اتحدث اليهم، فانا لن اطيل ان شاء الله، ولكن انتم بعد الصلاه سوف اعتبر نفسي من الان سلمت وصافحت وقبلت وحضنت وتصورت. كل المجموعه دي الان حصل ازاي؟ من باب يعني الطريقه العربيه الديمقراطيه في الحوار والديكتاتوريه في اتخاذ القرار. المهم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول صلى الله عليه وسلم. فتحنا شق في الموضوع خطير، ولكن انا كنت اريد ان احدثكم عن الرحمه، ونحن في حاجة للحديث عن الرحمة والتراحم. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. احيانا كما نعيب على الرجل عندما يتأنث، نعيب ايضا على المرأة عندما تسترجل. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يعني مثال في محاذير في الإسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق في أيما بأس، يعني بسبب تافه، حرام عليها رائحة الجنة. ده حديث رسول الله. بس أيما بأس ده من يحدده؟ يحدده أهل العلم، مش يحدد الزوج أو أهله أو أهلها. لا، لأن الزوج لما يحدد صاحب هوى، والأهل لما يحددوا أصحاب هوى، والأهل التانيين لما يحددوا أصحاب أول أكسيد كربون. يعني دول شيء ودول شيء، ده يقول لك هو ده الصح والتاني يقول لك إيه. لا، لازم ليه حكما من أهله وحكما من أهلها. ماذا صنعت أمنا عائشة عندما استفتاها النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قال لها: يا عائشة، حكم من أهله وحكم من أهلها، فمن ترضين من أهلك؟ من أهلك. أنت عايز حكم مين يغضب منه؟ البيت الرسول الذي يقضي للناس. لكن عند القضية دي زوجية. قالت: أنا أرضى بأبي أبو بكر من أهلي. قال: وأنا أختار من أهلي أبا بكر. يا الله يا الله. جاء أبو بكر، اسمع الحوار، الله يرضى عليك لما تسمع الحوار ده هترجع تقبر رأس وإيد أم حسن وتفعل فعلة حدث في هذا القرن. خلي بالك أنت، يعني ما حصلش يعني أنا قبل كده، بس مش تأفوفا تحط إيدك كده، لا يعني. المهم، قالت: قل يا رسول الله. شوف من باب الإيه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني في حد يتقدم على رسول الله؟ قول أنت. هو مروءة وشهامة ونبلا وخلقا وأدبا. أقول لي بس سبحان الله العظيم، يعني الأنبياء كأنما جمع الأنبياء والرسل، كأنما يعني نظمت يعني هذه الأسماء كأنما هي يد، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. داويت متئدا، هكذا يقول له شوقي، اعظم ما قال. داوي عم بيتكلم عن الرسل السابقين، وهو داويت متئدا يعني على مهلك، وداووا طفره، هم داووا بسرعه، واخف من بعض الدواء الداء. احيانا تخلي الداء اخف ضررا من الدواء. والله انت بدات تنام، والله ده شوقي اللي قال كده. ماذا قال شوقي؟ يعني احيانا خلي الوضع زي ما هو كده، تيجي تعالجه يعني تضيعه. فعندنا مثل في الصعيد عجيب جدا، يقول ايه؟ رزقه نازل من ثقب ابره، جه يوسعه سده، سيبه. لا تشكو القليل فالحرمان اقل. لا خلي الكلمه الطيبه تقول: لا لا لا، لما اجلس اعمل قصيده. يا عم مش عايزين منك قصيده، قول الكلمه الطيبه اللي على لسانك لعل وعسى تداعب مشاعر الناس. سبحان الله. المهم، قل انت لا قولي انت يا عائشه، ده بالنبل وشامة الاخر. يعني مش بيضحكوا على الناس الان يقول لك ليديز فيرست، بالفرنجيه بالفرنجيه، صح ولا لا؟ عارف انت القصه. واحد من عيلة معينة في شمال بريطانيا اسكتلندا باين زمان من 200 سنة راح يخطب واحدة ما وافقوا بي. كان عندهم يبدو جين عربي، انت من قحطان احنا من عدنان، انت من خربان انت من ندمان، فما رضيوش. فاتفقوا هم الاثنين مدام الاب والام مش موافقين بالتالي الكنيسة مش هترضى، لازم برضا. زمان كان عندهم والله برضا الايه مش تتصصر بيه تقول له بابا انا اتزوجت. المهم يعني سبحان الله، فقالوا ايه رأيك احنا نروح نريح العيلتين مننا وننتحر خلاص. والله اقتراح طيب. طلعوا فوق الجبل قال لها مين ينتحر الاول؟ قالت له انت الراجل انت تنتحر. قال لا انا اخاف لو انتحرت يروح حد ايه يأثر على ابوكي ويتزوجك من بعدي وانا ابقى قلق في قبري. دي حكاية حقيقية يعني مش بهزر يعني مش بقلف يعني، ده سبب المثل يعني. ما انا زي ما بحث في اسباب الامثال العربية ببحث ايضا في امثال ما دي ثقافة شعوب. قال لا انا اخاف. قال لها بس لا لا يعني انا اقول لك قاعدة ladies first. راحت نطم فوق الجبل انتحرت، رجع خطب واحدة وتزوجها. اديك عرفت معلومة. انتحار حرام، واللي يسبب لواحد في الانتحار حرام وتبقى قاتل ونشهد عليك وتبقى مصيبة يعني. فكر الاول. المهم قولي انت يا عائشة قل انت. قال بل قولي انت. قال لا. قالت لا قل انت ولكن لا تقل الا حقا. ادعو من عائشة يعني التي نزلت براءتها من السماء بنت الصديق يعني يعني سبحان الله ناقلة اكبر عدد من الاحاديث عن رسول الله اشرف النساء شيء يعني سبحان الله المواصفات اللي هي اللي مش انتوا بتقولوا في الشركات بتاعتكم يعني الايزو وخد شهادة الايزو والمهم وتلاقي كسلان ونام في الخط. المهم يعني ام مثال زوجة مثالية ام النبي ام المؤمنين رضي الله عنها. فلدرجة ان لما كانت واحدة تدخل من الزوجات الاخر وتقول لعائشة كلاما عائشة لا تسكت تعطيها بتين شهر وتسكت. فكان الرسول يا رب ده عائشة بنت ابي بكر مش اي حد يعني عائشة بنت سبحان الله. المهم فقل انت ولكن لا تقل الا حقا. ابو بكر الصديق جاي ايه كان الاول ايه حكم يعني ليه لانه اب وحكم من طرف ايه من طرف الرسول الارض. فلما سمع من ابنتي هكذا قال لا انا ما ربيتش مش معقول كده. فقام فضرب عائشة وكان رضي الله عنه لكمته قوية ضربها فسال الدم من انفها. فحجز الرسول بينهما ويبل عباءته ويمسح الدم اللي على انف عائشة. وكل ما ابو بكر يجي عائشة تحتمي برسول الله لا اله الا الله ما عارفة من الحنية فين صح ولا لا. المهم الحمد لله يا ابا بكر جئنا بك حكما لا ضاربا عد الى بيتك فقد اصطلحنا. خلاص يا عم الموضوع ايه انتهى وتم. اول ما ترجع عائشة يعني بالعمية كده يعني تتزرجن شوية يقول لها الم احجز بينك وبين الرجل والمرأة السابقة مش انا برضو ليا رصيد وليا ابو كان الرجل يعني عايز سبحان الله العظيم. دخل ابو بكر بعدها فسمعهما يضحكان تقول طرفة فالرسول يضحك. فابو بكر قال ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكما. هو انا ايه عندنا مثل صعيدي يقول ايه يعني في الهم مدعية وفي الفرح منسية صح ولا لا. ده فلان مات تعال بسرعه صوتنا شويه في الفرح بتتزمن. يقول لا لا لا دي نكد ما تحبش الفلاه لا لا يا عم ادعيني في الفرح وادعيني في الحزن في الفرح نهني وفي الحزن نعزي صح ولا لا. الله امام رجل كان مجرم اسمه بطل القبائل العربيه ولا بطل بتاع عارف حد يخرب الازهر راح عامل كليات عمليه فيه طب وهندسه وزراعه وصيدله بداوا بتوع الثانويه العامه يدخلوا خربوا المهم يعني اجازه. فبدأت الصحافة تسخر من ايه الكليات العلمية اللي في الازهر. الازهر دي له 1000 سنة يطلع شريعة وقانون فقه يقولوا ان في واحد خريج طب الازهر اول ما دفع خلوه اول دفع فجماعة استدعوه يكشف على ابوهم. ف فطلع الدور السابع منها تعبان. انا الدكتور فلان استدعوني من شوية عشان حاجة. قال لا البقاء لله. طلعت روحه. قال طب نقرأ. والله ما حد فهمها. المهم يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله بفضل الله ان ايه احيان المريدين بتاعك يكونوا نايمين. ده من نعم الله. انا اقول صحيح لك على طول ورفقك على الواحدة يطلع لك خطا في اللغة وكسر في البيت والايام. المهم فبعض النساء يسترجل. بعض النساء يسترجلوا. يبقى عايزة يبقى لها اليد الطولة دي. تلاحظها متى؟ امك ست مطيعة جدا لابوك جدا وممحوة شخصيته لا قيمة لها. الاب يموت اذا بالحمل يستأسد وتضع التركة كلها تحت ايه؟ تحت حوزتها تحطها تحت رقبتها. لا ممنوع تقسيم التركة. ممنوع ممنوع. الممنوعات تكثر عندها زي اللاءات اللي كانت عند العرب زمان وكانوا بيحلموا بالله. لا لا ما اللاءات ما فيش لاءات دلوقتي. بقت نعمات او نعامات او نعيمات او انعام سميها مشيت. اللاءات دي كانت موجوده. يقول لا لا نقسم التركه لا يجب كذا لا يجب كذا. في تاني امراه مسترجله عندها ثلاث شباب وبنت وفي غرفه الانعاش والعيال بيبكوا على امهم يعني متاثرين عليها. شيء تشاور لهم شيلوا الاكسجين شيلوا الاكسجين. هتقول وصية زينب اختكم. اه طبعا تحطها في عينيكم طبعا يا امي. الله زي باختنا زي ما لا تقلق. كل الذهب والمجوهرات والبيت اللي انا سايباه ده بتاعها. بالله عليك العيال يقولوا ايه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ بس من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة. هي بتمنع ارث. ليه؟ هي تقول شيلوا شيلوا شيلوا لها الاكسجين تاني. في وصيه تانية. انا مش عايز الخاتم بتاعي اللي خدته عن امي الماركيزه فلانه سنه 40 او 20 تلبسه زوجه واحد منكم الاوباش. ده من عيد لا اله الا الله. الست بتموت لكن لسانها سبحان الله يقولوا ايه؟ الزر بارك والحنك سالك لا اله الا الله. لا حول اي زرابه من اي ما في خلاص لحظات وملك الموت. لكن سبحان نسال الله ان يحسن لنا الخاتمه يا رب العالمين. والله من 10 سنين كده عندنا مستشفى مشهوره اسمها القصر العيني اللي عارف المصري يعرفها اشهر المستشفيات. المهم ثلاثه اخوه بيصلوا عندي من 20 سنه يمكن على صحيح كانوا بيصلوا عندي من اكثر من 20 سنه. فالمهم فماشيين في الممر رايحين نزور واحد لقوا امراه كبيره السن وغرفه مفتوحه في المستشفى تنازع. دخل علي يا امي يا امي كتب لي شيء فضلت ايه تشير. قالوا لا امي قولي لا اله الا اشهد ان لا اله وان محمد رسول الله. قلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وطلعت روحها. من شويه كان ابنها عندها لما لقي الحاله راح ينادي الممرضات في اخر الممر. فلما جه حضنوه ما عرفوش حضنوه اثبت يا فلان ما شاء الله ماتت خيرا ميتة. والله العظيم احنا نشهد امام الله احنا الثلاثة واحنا لسه مصلين الظهر وجايين ولا تغد الشهادتين. قال هذه المصيبة احنا نصارى لا اله الا الله لا لا لا قتل بالله لا اله الا الله. مش حتى احد يسألني بعد الصلاة طب وضعها ايه؟ وضعها عند الله الله يرضى عليه. ده ما فيهوش وضعها ايه؟ وضعها عند الله خلي بالك. لكن انا سبحان الله اقول لا اله الا الله قالت لا اله الا الله. فسبحان الله كانوا يبشروه يا عيني. ف زي سيدنا قال ابشرتموني احلى ان مسني اخر فبما تبشروا. طيب بهذا المقدمه عندنا 3 دقائق ولا ما عندناش؟ انا بدات الاعراض ايه تظهر. فايه قبل ما تظهر ما تخافوش مش اعراض سخونه بس مش حاجه دي. المهم ف الرحمه مثلث في الخلق خلقنا بالرحمه سبحان الله و في أن يعلمنا ديننا بالرحمة وأن نلقاه يوم القيامة بالرحمة سبحان الله. في البدء وفي عالم الشهادة وفي عالم الميعاد يعني سبحان الله. طيب يعني في المعاش والمعاد كتب ربكم على نفسه الرحمة. الجنين أول ما يكتمل نموه يبدأ يضع إصبعه في فمه لكي يدربه خالقه على الامتصاص من ثدي أمه بعد أن ولد. مين اللي علمه؟ مين اللي قال له حط إصبعك في فمك؟ لا إله إلا الله. مين اللي قال له استعد عشان تنزل؟ ده حتى الولد لو نزل بالمغلوب تبقى مشكلة. لازم ينزل بدماغه. وبعدين سبحان الله بعد ما يسحب لا اله الا الله حبل السر ما هو المده دي كلها 9 شهور الرئتين مغلقتين لانه بياخد دم ايه جاهز من الاكسجين مش محتاجه. فاول ما ينزل الى الهواء الجوي طلع من ضيق الرحم وظلمته الى سعه الدنيا ونورها يحتاج الى ان الجهاز التنفسي يشتغل. فالطبيب والقابله والممرضه واللي بتستقبل المولود تقطع له الحبل السري يندفع الهواء في هذه الفتحه قبل ان يربط يندفع للرئتين تفتح الرئتين يبكي الطفل يفرح الاهل يشعر ان المولود جاء حيا بفضل الله. من الذي صنع هذا ومن الذي فعل هذا؟ كلنا هذا الطفل. طيب نزلت منها ايه عريانا وبصوا على الولد وهو نازل والبنت من بطن امها يعني قابضه يديها يمكن بالذات البنت عشان هتقبض على يعني على اشياء كثيره المهم يعني طب لو الولد والولد هم قابضين على الدنيا مسكين في الدنيا ايه جدك وجدي لما يودعوا واحنا قاعدين جنبهم اللهم ارحم امواتنا وموتى المسلمين نبتدي لو اتاخر الغص شويه نفتح لهم الكفوف عشان لما نيجي نغسل يكون الجسم لين عشان ما يتخشبش الجسم نلينه وإذا كان متوفى بالليل في يوم برد يجب أن يغطى بدليل أن احنا بنغسل الأموات بماء دافئ لا هو ساخن لدرجة الغليان ولا بارد لدرجة السقيع لأن الميت يشعر بنا ويعرف من يغسله ويعرف درجة الحرارة ولذلك الإنسان يذكر خير عمرو الله يرضى عليه سيدنا عمرو بن العاص قال إذا مت فلا تدخلوا علي من يلبس ثوبا أحمر قال ليه يا ابن العاص ليه يا عمرو بن العاص قال كي لا تظن روحي انها النار فتفزع الميت ده كان يعني احساس رقيق بما تشعر يا عمرو بن العاص قال اشعر والله وهو روحه بتطلع اشعر ان روحي تخرج من ثقب ابره وكانني عصفور فوق زيت يغلي تحته نيران ساخنه لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح اللي وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اسلم الناس وامن عمر وكان حياء منه وادبا والمذ اسلمت الى ان انتقل الرسول رفعه ما كنت انظر الى وجه الرسول لحياء منه لانه ابن ناس عمرو بن العاص ابن ناس لكن التاريخ والمجرمين اللي كتبوا تاريخنا صوروا فيه سبحان الله. شوف اليوم واحد استاذ لنا مصر ربنا يبارك في صحيح فوق 90 وقول له صحيح يا شيخنا مش كده برضو ان احنا كل اعمالنا دي اذا عملناها صالحة في ميزان حسنات عمرو بن العاص ايوه يا ولدي نعم كل ما المصريين دول يعملوا خير لان عمر بن الخطاب ما كانش امله ابدا ان يفتح مصر لما خاف وعرف ان الحامية الرومانية شديدة في مصر والاستعمار الاستخراب والاستثمار الروماني موجود قال له يا عمرو اذا كنت قد عبرت العريش فاسلك كمل وان كنت لم تصل الى العريش بعد العريش مدينة في سيناء قالوا ارجع خاف عمر مع 8000 والحامية ده كان فيه حامية الرومانية وافريقيا كانت عند مدينة عندنا في المنيا اسمها البهنسة مدينة صغيرة كده جنب بني مزار قرية سبحان الله مدفون فيها 70 صحابي اقول لهم هذا هو البقيع الصغير سبحان الله وفيها جنبهم الربوة التي جلست عندها امنا مريم وسيدنا عيسى في لما راحت الرحلة المقدسة الى مصر اياما. المهم احسن حد الشيخ بيقول ده مندوب سياحة ولا ايه ده بس ده بلدنا اللي اتولدت فيها منها امنا هاجر ومنها مدارس قبطية يا افخر يا اخي بكده والله الحمد لله رب العالمين. المهم ففي هذا المكان في هذه الحامية كان اسمها حامية البهنسة وسائر افريقيا فيها 130,000 عسكري مقاتل من الدرجة الاولى من الرومان وناهيك عن الاسفندرية وناهيك عن وسط مصر ما كانش لسه القاهرة موجودة سبحان الله. فعمر خاف على 8000 وكان يقول يا ليت بيننا وبين الفرس والروم بحرا من النار او جبلا من النار فننصر اليهم ولا يصلوا الينا كان لا يحب الاصطدام وقتل المسلمين سبحان الله. فعمر رضي الله عنه شعر ان الرسالة اللي جاية من عمر هتقول له تعالى فاخر رسول عمر قال استنى ما تدخلوش عليا لما نعد العريش الاول شعر لان هيقول لي تعالى فايه نعدي الاول نبقى امام الايه نضع امام الايه الامر الواقع. فلما عبر وقرا رساله كنت عبرت قال له ارسل لي المدد يا امير المؤمنين. الجيوش وصلت ان عددها بالالاف امامنا ومنتظرانا وانا معايا 8000. عمرو قاعد يفتح في مصر 4 سنوات 4 سنين مش يعني المهم. فعمر الله يرضى عليه ارسل عبادة بن الصامت والقعقاع بن عمرو واثنين من الصحابة البدريين. فعبادة كأخبارهم وكان طويل ولونه اسود لدرجة انه دخل على المقوقس المقوقس حصل له ايه ده قال اخرج عني هذا صعب صعب يدخل عليه واحد عادي لانه كان اطول من عمر وانت تتخيل عمر رضي الله عنه. المهم فالاربعة دول فقال ده دول جايبين الرسالة والمدد ايه جاي وراه. قال له يا عمرو ان جيشا فيه القعقاع لن يهزم ابدا وارسلت اليك 4 من البدريين كل واحد منهم 1000 ومعك 8000 فصار قوام جيشك 12000 مش المليون بواحد لا الواحد 1000 الله اكبر. المهم نعود الى القضية ونقول ان رحمة الله سبحانه وتعالى من فضله انه علم القرآن بالرحمة. وقلت لكم من قبل لم يقل العليم علم القرآن ولا العالم علم القرآن لا لا الرحمن علم القرآن تعلم يا ابن الحلال انت عايز توقظ ابنك ساعة صلاة الفجر وتعلمه عنده 8 سنوات بالله عليك تدي له حجر في دماغه ولا تقعد جنبه وتحسس على شعره حبيبي ابني يلا خلاص باذن الله نصلي تصلي مع بابا ما شاء الله عليك حتى ممكن تصلي في البيت لغايه الولد ما يستيقظ. الولد ابو 10 ابو 15 البنت نفس القضيه خلي امها تدخل وليه ده وانا ممنوع ادخل غرفه بنتي. يا اخي والله ابو هريره قال يا رسول الله لما سمع الاستئذان انا وامي عايشين لوحدنا لا انا ليا زوجه ولا غيره انا وهي بس استاذن عليها. فقال له الرسول كلاما لا يفهمه جيل سيدي جوجل احد الحكام بيقول لي معاه اولاده احفاده قال يا شيخ عمر قول لهم كلمتين بس انصحهم قلت له احفادك دول يعرفوا سيدي جوجل ما يعرفوش سيدي عمر سيدي عمر منين يا ابني ما يعرفونيش اقول لهم المهم يعني بإجازة نصحنا. وانا كنت بنصح الثاني قال ايه قبلت الطفل وربته اريده المهم عليه اياك اعني واسمعي يا جار. فالمهم سبحان الله العظيم الانسان بالرفق واللين. فقال ابو هريرة استأذن على امي يا رسول الله قال اتحب ان تراها عريانة يا الله تحب لا طبعا. فالكارثة الكبرى اننا نرى اشياء من التأنث والتخنت. لكن ابو هريرة جاء ودخل عبد الرحمن بن ابي صخر دخل على الرسول وجهه الرسول كان قراء للوجوه قل له مالك ابا هر وكان يود الصحابة طبطب عليه كده وحنون مالك ابا هر قال له امي يا رسول الله ماذا قال تكلمت عنك بالسوء. الرسول سكت ادعو لها الله يا رسول الله اللهم اهدي ام ابي هريرة. ابو هريرة خلص صلاة العشاء ورجع على البيت بيطرق الباب زي ما الرسول وصاه من قال ابو هريرة فكان يحب اسم ابو هريرة اكثر من اسمه الاصلي يعني اللي سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريرة قال انتظر خرجت كانت يعني بتغتسل وناشرة شعرها تجففه وقالت خذني الى رسول الله ياه هي الدعوة سخنة بالشكل طبعا. المهم اخذ فابو هريرة لي الدعاء استجيب في مين في امه اسلمت. وبعدين سبحان الله العظيم فقال ادعو الله لي يا رسول الله انا كمان يعني اتبعها يعني اللهم احب ابي هريرة وحبب الناس في ابي هريرة فلا يبغض ابو هريرة على مر التاريخ الا منافق. اول ما يطلع علماني فالفوت وما علينا اذا لم يفهم البخر سبحان الله ولا قومي ولا بتاع ويتكلم ابو هريرة يعني ازاي جاب 13000 حديث ازاي الواحد مش عارف يحفظ والله انت بتعرف اسم امك مش انت يعني النباح اللي على الشاشة النبحل جابينه سبحان الله قاعد يخوض في اول ما تسمع انه خاط في البخاري او عرض ابي هريره بس يعرف المنافق له في زمننا اربع صفات من ضمنهم يكره الحديث عن الدار الاخره زي يحبوني حبا جما سبحان الله يكره ابو هريره والبخاري سبحان الله يلوون الحقائق يحبون الايه المتفلت من الايه من الفتاوى. حكيت لكم من 20 سنة رحت مؤتمر في فيينا ودخل على القاعة وجيت متأخر من المطار وخذونا على المؤتمر فورا جايبين واحد من أصل عربي مستشرق بيدرس في الجامعة هناك وقاعد يتكلم مع ايه مع المحاور على المنصة في افتتاح المؤتمر قال انا لا اثق في هذه القصة العجيبة ان ابرهة هاجم الكعبة وقتلته الطير الابابيل. طبعا في المؤتمرات انت عارف لازم تبقى اتيكيت وزوق لكن في زمان لا تدفع الاتيكيت ولا متى كلام الله كلام الله. انا لسه ماشي في الممر عايزين يقعدوني في اول صف كنت عايز اقعد في الاخر قال اتفضل اتفضل فلما لقيت كده يا استاذ وطبعا ده مؤتمرات وناس واعضاء والناس كلها طبعا سابوا الاستاذ وده وبصوا على الايه على الاستاذ يعني على المتطرف ده يا استاذ الصوره دي نزلت وسمعها ابو لهب وابو جهل والله ما كذبوها تكذبها انت يا ابن يا ابن القوم انت سبحان الله. وده كان اخر مره احضر المؤتمرات دي في حاجات بتبقى بروبا المهم يعني في لحظات يجب ان تقول الحق ماذا تقول لله يوم القيامة ترى كتاب الله ينتقص منه وانت سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان سبحان الله العظيم الرحمة هي مفتتح كل شيء. ما دخل الرفق في شيء الا زانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه. والحسن البصري كان له جار مجوسي يعبد النار وكان الحسن يهنئه في عيده عيد عنده وكان الرجل خلوق وحسن الجوار وكان يرسل الحسن البصري هدايا فواكه ويعرف ان الحسن لن ياكل لحمه فالمهم كان يرسل له فواكه او سمك مذبوح على الشريعه الاسلاميه او يعني كده سبحان. فالمهم فلما احتضر الرجل ذهب الحسن اليه قالوا ده جارك بيودع. راح الحسن قاعد جنبه ومسك يده شوف حنان العلماء وحنان الفاهمين قال له كيف حالك؟ قال جسدي ضعيف ولا قوة وقبر موحش ينتظرني ولا أنيس ونار حامية تنتظرني ولا شفيع. قاعد يطلع ايه فالحسن بس قال يا رب بينه وبين الله يا رب لا تحرمه الهداية. في الرئيس سمع شاف فم الحسن بيتكلم فهم ويقول ايه قال له المفتاح هنا وشار على الايه على السماء اما الاقفال هنا وذهب في غاشية. الحسن قعد يا رب يا رب مات قبل ما دخلص على فأعيدت له يعني ايه كأنه كان في غاشية ايه سكرة الموت فأفاق مرة اخرى قال يا بصري ابشر هبط المفتاح مد يدك اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وفاضت روحه. الاعمال بالخواتيم الاعمال بالخواتيم لا تيأسن من هداية احد ابدا ما في والله والله لو ان الهداية كانت بيد احد لما هدى احد احد انما الهداية بس احنا نترفق بالناس. الرفق في التعليم وفي المعاملة وفي امتصاص الغضب وفي تحمل الزوجات والأزواج وتحمل الأولاد وإظهار المسؤولية ثم الرحمة تنتظرنا يوم القيامة. فاللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.